والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. ما زلنا مع باب النكرة والمعرفة، وصلنا في أنواع المعرفة إلى النوع الثالث وهو اسم الإشارة، وقد انتهينا منه والحمد لله. النوع الرابع الموصول، النوع الرابع من المعارف الموصولات، الأسماء الموصولة. قال ابن مالك عليه رحمة الله: موصول الأسماء الذي الأنثى التي، والياء إذا ما ثنية لا تثبتي، بل ما تليه أو ليه العلامة، والنون إن تشدد فلا ملامة، والنون من ذين وتين شددا، أيضا وتعويض بذاك قصدا. انتبه، من المعارف الأسماء الموصولة. لكن ابن عقيل عليه رحمة الله في الشرح قبل أن يتكلم على الأسماء الموصولة تكلم على الحروف الموصولة. قبل أن يتكلم على الأسماء الموصولة تكلم على الحروف الموصولة. فهل هناك ما يسمى بالحروف الموصولة؟ ونحن أصلا في باب الأسماء، المعارف من الأسماء، النكرة والمعرفة اسمان للاسم، فما دخل الحروف في هذا الباب؟ انتبهنا، انتبهنا. عندنا ما يسمى بالأسماء الموصولة مشهورة، يعني الذي والتي واللذان، وهي التي هي نوع من أنواع المعارف. لكن هناك نوع يسمى الحروف الموصولة، ما هذا؟ فالعلماء يقولون الموصولات، الموصولات نوعان، حروف وأسماء. فعندنا حروف اسمها حروف موصولة، وأسماء اسمها أسماء موصولة. الأسماء معروفة، الأسماء الموصولة معروفة، هي النوع الذي يحتاج إلى بيان. لكن النوع الأول، ما الحروف الموصولة؟ تعرفون ما يسمى بحروف المصدر؟ سمعتم بشيء اسمه حروف المصدر؟ في نواصب المضارع عندما نتكلم عن أن نقول أن حرف نصب ومصدر، عندما نتكلم عن كي نقول كي حرف نصب ومصدر، أليس كذلك؟ يوجد شيء اسمه حروف المصدر. حروف المصدر هذه حروف تؤول مع ما بعدها بمصدر، هي وما بعدها معا يساويان مصدرا. فمثلا إذا قيل أريد أن أدرس، فأريد فعل، والفاعل الضمير أنا المستتر وجوبا، وأن أدرس هذا هو المفعول به، المفعول به حرف وفعل. نحن نعلم أن المفعول به اسم، فأن أدرس اسم، لا تتعجب بعد التأويل سترى أنه اسم. ما معنى أن أدرس؟ ها؟ الدراسة. فهذا التركيب أن أدرس كله يساوي اسما واحدا، الدراسة. فلذلك يقال عن أن إنها حرف مصدر، لأنها تؤول مع الفعل أدرس بالمصدر. وكذلك يقال عن كي. تفضل، نحتاج من الواحد، أليس كذلك؟ قليلا يعني. نعم، افتح الأخير. لا بأس، افتح الكل. وكذلك يقال عن كي، جئت إلى مصر لكي أدرس. كي تسمى حرف مصدر لأنها تؤول مع الفعل بمصدر، لكي أدرس أي للدراسة. فهذه الحروف التي تسمى حروف المصدر تسمى كذلك الحروف الموصولة. الحروف ماذا؟ أو تسمى الموصولات الحرفية، نفس الشيء، حروف مصدر، حروف موصولة، موصولات حرفية، نفس الشيء. تسمى حروف مصدر؟ واضح، لأنها تؤول مع مع ما بعدها بمصدر. طب تسمى الحروف الموصولة؟ لأنها يجب أن يأتي بعدها شيء تؤول معه، أليس كذلك؟ يعني هي فيها شبه من الأسماء الموصولة. الأسماء الموصولة الذي والتي لابد أن يكون بعدها صلة، صحيح أم لا؟ ليظهر معناها. هذه الحروف أيضا لابد أن يكون بعدها شيء، وهذا سنبينه الآن إن شاء الله، لابد أن يكون بعدها شيء تؤول معه، فهي متصلة به. ما معنى متصلة به؟ يعني هو بعدها مباشرة، يأتي بعدها مباشرة، لذلك تسمى الحروف ماذا؟ ها؟ الموصول. فيها شبه من الأسماء الموصولة، إلا لابد أن يأتي بعدها شيء يتصل بها وتؤول معه بمصدر. وتسمى الموصولات الحرفية نفس الشيء، موصولات حرفية، حروف موصولة نفس الشيء. إذا لا تتعجب إذا قيل الموصولات نوعان، لا تتعجب إذا قيل الموصولات نوعان، موصولات حرفية وموصولات اسمية. طبعا الاسم أفزعك، موصولات حرفية، حروف موصولة، كيف؟ نحن ما تعودنا إلا على ما عرفنا إلى الأسماء الموصولة. وأما النوع الأول الذي سميته بالحروف الموصولة فهو مشهور بحروف المصدر. لو أنك قلت من البداية حروف المصدر لما تعجبنا. أنتم معي؟ لا بأس، تسمية أخرى. فالموصولات عموما نوعان، حروف وأسماء. فنبدأ بما بدأ به ابن عقيل. ابن مالك طبعا لم يتكلم إلا على الأسماء، لأن هذا الباب باب أسماء. لكن ابن عقيل من باب الاستطراد، من باب إتمام الفائدة، تكلم أولا عن الحروف الموصولة أو عن حروف المصدر، ثم بعد ذلك تكلم عن الأسماء ماذا؟ الموصولة. تعد معارف أيضا، حروف المصدر، حروف الموصولة تعد معارف أيضا. لكن إلى المصدر المؤول يعد من المعارف، لكن بأل أو بالإضافة. لكن هي بذاتها يعني لا تعد، لا تعد من المعارف، الحرف نفسه ليس من المعارف، لكن المصدر المؤول يخلون معرفة. المصدر المؤول أريد أن أدرس، يعني أريد الدراسة. سرني أن نجحت، سرني نجاحك. فالمصدر المؤول من المعارف، المصدر المؤول ليس الحرف، من المعارف، إما بأل وإما بالإضافة، لكن لابد يكون معرفة. لكن الحرف نفسه لها حرف، تمام؟ وأما معرفة ونكرة فهذا في باب الأسماء، تمام يا إخوان؟ فنتكلم كما أو نبدأ بما بدأ به ابن عقيل. نتكلم أولا عن حروف المصدر أو عن الموصولات الحرفية أو عن الحروف الموصولة، ثم بعد ذلك ننتقل إلى الأسماء. الحروف الموصولة خمسة، وهي أن وما، أن وكي وما، وأن التي من أخوات إن ولو. الحروف الموصولة أي التي تؤول مع ما بعدها بمصدر خمس، أن كي ما أن لو، وإليك بيانه. أولا أن، أن توصل، وعندما أقول توصل لا تتعجب، يعني أقصد ما يأتي بعدها. يعني ما الذي يأتي بعد أن وتؤول معه؟ قالوا توصل بالماضي وبالمضارع وبالأمر. أن المصدرية قد يأتي بعدها ماض أو مضارع أو أمر. يسرني أن تنجح، أن تنجح نجاحك. سرني أن نجحت نجاحك. أشرت إليه بأن اجلس، أشرت إليه بأن اجلس، أي بالجلوس. فقالوا أن توصل بالماضي وبالمضارع وبي، ومعنى توصل كما قلنا يعني يأتي بعدها الماضي أو المضارع أو تؤول معه المصدر. هذا بالنسبة لأن. طيب كي، كي وهناك فائدة أيضا. أن توصل بالماضي والمضارع بالأمر، والمصدر المؤول منها مع ما بعدها يقع في كل المواقع، يأتي مرفوعا ومنصوبا ومجرورا لا بأس. سرني أن نجحت، نجاحك هذا فاعل. أريد أن أدرس الدراسة هذا مفعول. أشرت إليه بأن اجلس أي بالجلوس هذا اسم المجرور. قال تعالى وأن تصوموا خير لكم، مبتدأ مرفوع. فالمصدر المؤول من أن يقع في كل مواقع الإعراب، يقع مرفوعا يقع منصوبا يقع مجرورا حسب العوامل يعني. طب نأتي إلى الحرف الثاني كي، كي تمام، الجو دافع عندك إن شاء الله أكيد. الحرف الثاني كي، قالوا لا توصل إلا بالمضارع، لا توصل إلا بالمضارع فقط، فقط. لماذا؟ لأنها لا تكون ناصبة إلا إذا كانت مصدر، لا تكون مصدرية إلا إذا كانت ناصبة. انتبه، كي لا توصل إلا بالمضارع، يعني لا تكون حرف مصدر إلا ب، إلا مع المضارع. لماذا؟ لأنها لا تكون مصدرية إلا إذا كانت ناصبة، ولا تكون ناصبة إلا إذا كان بعدها ماذا؟ مضارع. وفي النواصب يعرف هذا، وهذا سيأتي إن شاء الله. فأقول جئت إلى مصر لكي أدرس، لا أقول لكي درس، أو جاء زيد إلى مصر لكي درس، لا، ليست كأم، أم توصل بالمضارع والمضارع والأب لا بأس، كي لا توصل إلا بالمضارع لأنها لا تكون مصدرية إلا إذا كانت ناصبة، ولا تكون ناصبة إلا إذا نصبت، والذي ينصب هو ماذا؟ المضارع، لا الماضي ولا الأمر، أليس كذلك؟ فأقول جئت إلى مصر لكي أدرس، وانتبه المصدر المؤول منها لا يكون إلا مجرورا باللام التي قبلها. أنتم معي؟ حذف اللام لكن موجودة في التقدير، يعني مسألة كي هذه في الناصب فيها تفصيل وهذا سيأتي في وقته. فأنا أقول الآن اسمع مني، لا توصل إلا بالمضارع، والمصدر المؤول منها لا يكون إلا مجرور، لا يكون إلا ماذا؟ مجرورا باللام، لأنها حتى تكون مصدرية لا بد أن يكون قبلها اللام إما لفظا وإما تقديرا على كل حال. فأقول جئت إلى مصر لكي أدرس أي للدراسة، أو جئت إلى مصر كي أدرس، والمصدر المؤول كي أدرس مجرور باللام المحذوفة المقدرة أي للدراسة كذلك. أظن الفرق واضح بينه وبين أن، أن توصل بالماضي أو المضارع أو الأمر، وتقع والمصدر المؤول يقع في كل المواقع مرفوعا ومنصوبا ومجرورا، وأما كي فلا توصل إلا بالمضارع والمصدر لا يكون إلا مجرورا، مجرورا. واضح هذا الكلام؟ ومجرور بحرف الجر اللام الملفوظة أو المقدرة. هذا بالنسبة لأن وكي. ما من حروف المصدر ما، انتبه، ما توصل بالماضي وبالمضارع وبالجملة الاسمية، انتبه، ما المصدرية توصل بالماضي من حروف المصدر ما، كمثل أن، كنت أقول سرني أن تنجح، يسرني أن تنجح، يمكن أقول يسرني ما تنجح، يسرني ما تنجح أي نجح، سرني أن نجحت، أقول سرني ما نجحت أي نجاحك. أنتم معي؟ فما توصل بالماضي وبالمضارع وبالجملة الاسمية لا بالأمر، أن بالماضي والمضارع والأمر، لكن ما توصل بالماضي والمضارع والجملة اسمية كما سترى الآن، واضح؟ فتوصل بالماضي، سرني ما جلست معنا أي جلوسك، وبالمضارع يسرني ما تجلس معنا يعني جلوسك أيضا، وبالجملة الاسمية، وبالجملة الاسمية أقول لن أكلمك، لن أكلمك ما أنت نائم. أو بدل ما أنت نائم لن أكلمك ما أنت كسول. وهنا فائدة أنبه عليها كذلك. ما المصدرية؟ قد تكون مصدرية فقط وقد تكون مصدرية وظرفية. ولا يخفى عليكم ما التي تأتي مع دام. دام من أخوات كان لا بد أن تسبق بما، أليس كذلك؟ هي ما المصدرية؟ الظرفية. ما دام أي مدة دوام، فهي مصدرية لأنها تؤول وهي التي نتكلم عليها. فما المصدرية التي نتكلم عليها الآن؟ قد تكون مصدرية فقط لا تدل على الزمن، وقد تكون مصدرية وظرفية في وقت واحد. أقول لن أتكلم ما تضحك. أنا كنت أتكلم ثم أنت ضحكت مثلا على كلامي فسكت حتى تنتهي، فأقول لن أتكلم ما تضحك، يعني لن أتكلم مدة ضحكك. مصدرية نعم تؤول مع ما تضحك بالضحك، وظرفية نعم تدل على ماذا؟ ها؟ لا يعقل أن يكون المعنى لن أتكلم ضحكك، لا، لن أتكلم مدة ها ضحكك. فقد تكون مصدرية فقط وقد تكون مصدرية و على كل حال لا تخلو من المصدرية، لا تخلو من، لكن الظرفية قد تأتي وقد لا بحسب السياق، فتوصل بالماضي بالمضارع وبالجملة الاسمية. أقول لن أكلمك ما أنت كسول. طالما أنك كسول أنا لن أكلمك. لن أكلمك ما أنت كسول يعني لن أكلمك مدة كسلك. مدة ها كسلك. أنتم معي إخوانا أم لا؟ فهي مصدرية تؤول مع الكسل، طبعا التأويل في الجملة الاسمية يكون من الخبر. أقول لن أكلمك ما أنت كسول، إذا جاء بعدها جملة اسمية فالتأويل يكون من الخبر، يكون من ماذا؟ ها؟ كسول، الفعل كسل على وزن فاعل لأنه من الأفعال العارضة، لكن عند بعض الناس من الأفعال الملازمة يعني للأسف. ثم معي؟ فالتأويل إذا جاء بعد جملة الاسمية يكون من الخبر، كما سيأتي أيضا في أن، سيأتي بعد قليل. فأقول لن أكلمك ما أنت كسول يعني مدة كسلك، فيأتي بعدها الماضي أو المضارع أو الجملة، وقد تكون مصدرية فقط وقد تكون مصدرية و جميل جدا. والمصدر فضل أنتم معي إخواني؟ والمصدر المؤول منها، انتبه معي من فضلك، والمصدر المؤول منها يقع أيضا في جميع المواقع كمثل أن، ليس له موقع محدد. أقول سرني ما جلست، أي جلوسك. أنتم معي؟ أقول أحب ما تجلس معنا، أحب ما تجلس معنا، أي أحب جلوسك. سررت بما جلست معنا، أي سررت بجلوسك. فيقع في جميع المواقع كمثل أن. واضح الأمر الآن؟ نعرف ما الذي يوصل به الحرف ونعرف المواقع التي يقع فيها المصدر. بعد ذلك أن، أن من أخوات إن، هي حرف مصدر. أقول علمت بأنك مجتهد، أي علمت باجتهادك، فهي توصل باسمها وخبرها. أن من أخوات إن، تنصب اسما وترفع فصلتها اسمها و، لابد هذا الذي يأتي بعدها فقط، اسم وخبر، اسم منصوب وخبر مرفوع. والتأويل يكون من الخط. علمت بأنك مجتهد، أي علمت باجتهادك، كمثل ما إذا جاء بعدها جملة اسمية، التأويل من الخط. أقول يسرني أنك مجتهد، يسرني اجتهادك. أحب أنك مجتهد، أي أحب اجتهادك. فتوصل باسمها وخبرها، والتأويل يكون من الخبر، والمصدر المؤول منها يقع في جميع المواقع، يقع في الرفع والنصب والجر كما مثلنا. واضح هذا الكلام؟ مفهوم يا إخواني؟ ماذا يبقى لنا من حروف المصدر؟ لو، لو انتبه، من حروف المصدر لو عندنا، لو تسمى لو الشرطية، نحن لا نتكلم عن هذه، يوجد لو اسمه لو الشرطية، حرف امتناع لامتناع، يقال لو ذاكر زيد لنجح، فيفهم أنه ما نجح لأنه ما ذاكر، فامتنع النجاح لامتناع المذاكرة، لا نتكلم عن هذه. يوجد لو أخرى اسمها لو المصدرية، لو المصدرية كالتي في قوله تعالى ودوا لو تدهنوا فيدهنون. ودوا أي كافرون، ودوا لو تدهن، المداهنة كمثل النفاق، يعني تثني على آلهتنا ونثني على إلهك، فلا يذم كل منا إله الآخر. أنتم ما يفهم لا؟ فقال الله تعالى ودوا لو تدهن فيدهنون. ودوا بمعنى رغبوا، أرادوا. ماذا ودوا؟ ودوا لو تدهن، هذا هو المفعول، لو تدهن يعني ودوا إدهانك. أنتم معي أخواني أم لا؟ ودوا أن تحصل منك مداهنة له، مداهنة له. فود فعل، والواو فاعل، ودوا، ولو تدهن هو المفعول، هذا الذي ودوه رغبوه أرادوه، أليس كذلك؟ لو تدهن المصدر المؤول من لو والفعل في محل نصب مفعول، أي ودوا إدهانك. قال الله تعالى ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم. ود الذين كفروا لو تغفلون، ود فعل، الذين كفروا فاعل، لو تغفلون المصدر المؤول مفعول به، يعني ود الذين كفروا غفلتكم. فلو حرف مصدر، أقول ود أبوك لو نجحت، يعني ود أبوك نجاحك. يود أبوك لو تنجح، يعني يود أبوك نجاحك أيضا. فتوصل، عرفنا أنها حرف مصدر من خلال الأمثلة، توصل بالماضي أو المضارع، توصل بالماضي أو المضارع، ويجب أن يكون قبلها الفعل ود أو يود أو ما بمعناه. انتبه، توصل بالماضي أو المضارع فقط، لا يأتي بعدها أمر ولا جملة ولا شيء، ماضي أو جملة اسمية، ماضي أو مضارع، ويجب أن يكون قبلها الفعل ود أو يود أو ما بمعناهما، كود مثل رغب، أحب، أراد، رجا، تمنى. أنتم معي يا إخواني؟ لابد أن يكون قبلهما الفعل ود أو ما يساويه، ما يساوي ود، أحب، رغب، أراد. واضح؟ واضح هذا الكلام؟ رجا. فتوصل بالماضي أو المضارع، تسبق بود أو يود أو ما يساويهما. طيب، المصدر المؤول في أي موقع يقع؟ لا يقع إلا مفعولا به، لأننا اشترطنا أن يكون قبلها ود، فهي دائما ستكون في موقع المفعول. وانظر إلى الآيات، ودوا لو تدهن، أي ودوا إدهانك، ود الذين كفروا لو تغفلون، اي ود الذين كفروا غفلتكم. فالمصدر المؤول لا يكون منه، لا يكون الا مفعولا به. الا ماذا؟ بالضبط. واضح هذا الكلام؟ هذه الحروف الموصوله التي بدا بها ابن عقيل عليه رحمه الله قبل ان يتكلم على الاسماء الموصوله. نلخص هذا الذي قلناه في جمل المعدود: ان توصل بالماضي والمضارع والامر. انا ساتكلم، تمام؟ ان توصل بالماضي وبالمضارع وبالامر، والمصدر المؤول يقع في جميع المواقع. كي توصل بالمضارع فقط، والمصدر المؤول لا يكون الا مجرورا باللام. ما توصل بالماضي والمضارع والجمله الاسميه، والمصدر المؤول يقع في كل المواقع، وقد تكون مصدريه او مصدريه وظرفيه معا. وان توصل باسمها وخبرها، والمصدر المؤول يقع في جميع المواقع، والتاويل يكون من الخبر. لو توصل بالماضي او المضارع ويجب ان يكون قبلها ود او يود او ما يساويهما، والمصدر المؤول لا يكون الا مفعولا به. هذا خلاصه ما قلت. واضح الكلام؟ تعال الى كلام ابن عقيل عليه رحمه الله. قال: ينقسم الموصول إلى اسمي وحرفي. ولم يذكر المصنف الموصولات الحرفية، وهي خمسة أحرف. طبعا هو لم يذكرها السبب واضح، هذا باب أسماء، تمام؟ ليس ما ليس يعني ملوما على عدم ذكرها، لكن ابن عقيل ذكر استطرادا يعني. قال: ولم يذكر المصنف الموصولات الحرفية، وهي خمسة أحرف. أحدها أن المصدرية. قال: وتوصل بالفعل المنصرف. وتوصل بالفعل المنصرف، يعني ليس الجابر أو المتصرف، لا بأس. وتوصل بالفعل المتصرف ماضيا، مثل: عجبت من أن قام زيد. ومضارعا، نحو: عجبت من أن يقوم زيد. وأمرا، نحو: أشرت إليه بأن قم. أنتم معي فعلا؟ لا. طب لماذا قال هنا توصل بالفعل المتصرف؟ انتبه معي، نحن لما قلنا توصل بالماضي او المضارع والامر، لم نقل المتصرف، لان هذا هو الاصل. افعال الجامده افعال معدوده احدوده، فاذا قيل فعل صرف الفعل الى الفعل على الحقيقه الذي يتصرف. طيب لماذا نقيد الفعل بالتصرف؟ لانه احيانا تاتي ان وبعدها فعل لكن جامد، فلا تكون في هذه الحالة أن مصدرية. انتبه، أن المصدرية التي تؤول يأتي بعدها ماض أو مضارع أو أملك المتصرف. فإن وجدت أن بعدها ماض، بعدها فعل غير متصرف جامد يعني كعسى أو ليس، فاعلم أنها ليست أن المصدرية. طب ما هي؟ هذه أن المخففة من أن، وهذا سيأتي ذكرها. كقوله سبحانه وتعالى: وأن عسى، وأن عسى أن يكون قد اقترب أجله. هذه أن وبعدها فعل ما عسى، لكن جامد، خلاص ليست أن المصدرية. هذه أن اسمها أن مخففة من أن، واسمها ضمير شأن محذوف. سمعتم بهذا؟ هذا سيأتي بالتفصيل في باب أن، في باب إن. وأن عسى أن يكون قد اقترب أجله، التقدير وأن الأمر، وأنه يعني وأن الأمر عسى أن يكون قد اقترب أجله. وكذلك قال تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، فأن وبعدها ليس فعل ماض تؤول، لا ليست هذه التي تؤول، هذه أن مخففة لها اسم محذوف ولها خبر. أن مخففة من أن يعني، التي تنصب الاسم وترفع الخبر، فاسمها محذوف ضمير الشأن وخبرها الجملة التي بعد. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، التقدير وأن الأمر ليس للإنسان إلا لا ساعة، هذا هو الأمر. واضح يا إخواني؟ سمعتم بآن المخففة؟ سنتكلم عليه بالتوصيف في وقتها إن شاء الله. قال فإن وقع بعدها فعل غير متصرف نحو قوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وقوله تعالى وأن عسى أن يكون قد اقترب أجله، فهي مخففة من الثقيل، مخففة من أن. قال ومنها أن، وتوصل باسمها وخبرها نحو عجبت من أن زيدا قائم، ومنه قوله تعالى أولم يكفيهم أن أنزلنا. أنتم ما يخوانا بلا. قال وأن المخففة كالمثقلة، انتبه، عندنا أن قلنا من حروف المصدر، أن تؤول مع اسمها وخبرها بماذا؟ بمصدر. وكذلك إذا خففت فصارت أن، تبقى حرف مصدر. إذا خففت أن فصارت أن، تبقى حرف مصدر. مثال يا أستاذ، لأن المثقلة ثم خففت. أنا أقول علمت بأن زيدا مجتهد، علمت بأن زيدا مجتهد، هذه مشددة مثقلة تؤول. نعم علمت بأن زيدا مجتهد، علمت باجتهاد زيد. طب إذا خففت ماذا يقال؟ يقال علمت بأن زيد مجتهد، علمت بأن زيد، ها هذه الآن مخففة، اسمها ضمير شأن محذوف، يعني علمت بأنه، يعني بأن الأمر. وزيد مجتهد هذه الآن جملة اسمية خبر أن المخففة، وتؤول أيضا علمت بأن زيد مجتهد، يعني تقول علمت باجتهاد ماذا؟ باجتهاد زيد. فأن التي من أخوات إن حرف مصدر، سواء كانت ثقيلة أو خفيفة. واضح هذا الكلام؟ فلذلك قال هنا وأن المخففة كالمثقلة. هي ليس إنسان إنما هي نعم عفوا هي فرنظر أنك تصل مصدري، لا هي هذه، لكن لها أحكام يعني ستأتي بعد. أنت معي؟ في مع الفعل الجامد لا نقول أنها مصدرية، لكن مع لو جاء بعد فعل متصرف نقول هي مصدرية. هي مع الفعل الجامد، مع الفعل الجامد قد تؤول، لكن ليس على أنها أن المصدرية، على أنها أن التي أصلها أن. هو لما تكلم عن أن ليس للإنسان إلا ما سعى، عن هذا الجزء من الآية، تكلم عليه من باب أن أن هذه ليست أن المصدرية، لأنها ليست أن، هي أن لكن خففت فصارت ماذا؟ فصارت أن. فهي إن قلنا هي أن تخفف تؤول بمصدر، كهذا المثال الذي قلنا قبل قليل. هو في البداية بدأ بأن المصدرية في قوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا مثل، هل هذه أن المصدرية أم أن المصدرية؟ هذا قلنا أن المصدرية من الثقيلة، التي هي أن المصدرية، يعني قل هي أن المصدرية، صحيح أم لا؟ نعم. فهو من هذا الباب فرق، قال أن المصدرية التي أصلها أن توصل بالماضي أو المضارع أو الأمر المتصرف، ليميزها عن أن التي ليس أصلها أن، التي أصلها ماذا؟ ها؟ أن. فهذه أيضا مصدرية لكن ليست من نوع الأخرى. مرة ثانية انتبه معي، نحن عندنا أن، وعندنا أن، عندنا أن أصلها أن، وعندنا أن أصلها أن. جميل. هل هما في المصدرية سواء؟ يعني هذا حرف مصدر وهذا حرف، لكن هذه توصل بما لا توصل به هذه، أليس كذلك؟ هذه توصل باسمها وخبرها، صحيح أم لا؟ نعم. وأما هذه فتوصل بالماضي أو المضارع أو الأمر المتصرف. فهو لم أتكلم عن هذه، قال لابد أن يأتي معنا فعل متصرف. لماذا؟ لأن أحياناً هذه تأتي وبعدها فعل، فربما تظن أن هذه هي هذه. واضح هذا الكلام؟ وهي ليست هي، هي أن أخرى لكن أصلها أن، ليس أصلها أن، وهي أيضاً تؤول. أنت معي؟ كما قلت الآن علمت بأن زيد مجتهد، التقدير علمت بأن الأمر زيد تؤول كذلك، يعني علمت باجتهاد زيد. واضح هذا الكلام؟ فانت لماذا استثناها حتى لا تظن انها انت كان هي من نفس النوع؟ لا، هي من نوع اخر، توصل باسم وخبر، واضح؟ لكن اسمها فقط محذوف وخبروها اسمها محذوف ضمير الشر وخبروها جمله. تمام سيد التفسير. وما التعبير في الايه معنى وليس الانسان الا مسار؟ هذا التاويل يكون بحسب السياق، يعني ممكن يمكن ان يقال كون الانسان ليس له الا ما سعى ثابت، انتبه، وان ليس للانسان الا ما سعى. ما معنى الايه؟ يعني ليس للانسان الا عمله. ففي هذه الحاله تؤول مع الفعل ليس، طبعا ليس جامد، لا يمكن ان يكون التاويل من لفظه، هو اصلا لا يتصرف. هل يوجد له مصدر؟ فياتون بالمصدر كون، وان ليس للانسان الا ما سعى، يعني الانسان ليس له الا سعيه، فيكون التاويل كون الانسان ليس له الا ما سعى ثابت. كونك ليس لك الا عملك، هذا شيء ثابت. فاذا كانت ان، اذا كان يا اخوان، اذا كان هناك حرف مصدر جاء بعده شيء لا يمكن تاويله، فيؤول بالمصدر كون. بالمصدر ماذا؟ كون. اذا كان الفعل الذي جاء لا يؤول، كعزم، ها؟ تقريبا. يعني لو نظرنا، وان ليس للانسان الا ما سعى، ليس للانسان الا ما سعى. ما سعى ما مصدري؟ سعي. وهذا المصدر الواو اسم ليس. ليس للانسان الا سعيه، وللإنسان شبه جملة خبر مقدم لليس، أليس كذلك؟ ليس من أخوات كان، تحتاج اسما و. أقول لك ليس لك إلا عملك، أو ليس لك إلا ما عملت. لك شبه جملة خبر مقدم، ما عملت اسم ليس مؤخر أي عملك، أليس كذلك؟ صحيح ولا؟ فرأي هنا للإنسان شبه جملة متعلق، لا يقال خبر اسم متعلق بمحذوف، تقدير ثابت أو حاصل أو مستقر كما هو معروف. شبه جملة ليس خبرا بذاته، أنتم معي يا إخواني أم لا؟ فكأن التقدير ليس حاصل أو ليس كائن للإنسان إلا سعيه، أليس كذلك؟ صحيح أم لا؟ لذلك قلنا تؤول بالمصدر ماذا؟ كون. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، يعني التقدير ليس، كون الإنسان ليس له إلا ما سعى حاصل أي ثابت أو كائن أو موجود. كونك ليس لك إلا عملك، هذا هو الحاصل أو هذا هو المستقر أو هذا هو الثابت، واضح هذا الكلام؟ فأن المخففة من أن تؤول كما تؤول أن المثقلة، واضح يا إخوان؟ يعني التي تدخل على الفعل الجامد هي ان المخفف من تمام، والمصدريه لا تدخل على الجامد. طبعا ان المصدريه التي هي اصلها ان، نعم، لا تاتي الا مع فعل متصرف ماضيا كان او مضارعا او امرا. قال ابن عقيل، تفضل، الان في كلا الحالتين نقول مخفف من الثقيل. اين؟ في المصدريه هذه، نعم. لا يا رجل، هذه ليست مخففه اصلا، فهي مخففه من الثقيل. لا، لم يتكلم عن هذه، يتكلم عن هذه. وفي الثاني ايضا قال وهي وان المخفف كالمثقل. يا رجل، يقصد هذه قد تخفف. انا قلت علمت بان زيدا، لان في المثال هنا في قول وليس الثاني الا ما سعى، ثم قال فهي مخفف من الثقيل، يعني تقصد الاولى التي وان ليس. يا رجل، التي في ألي وان ليس وان عسى هذه من هذا النوع، ليست من هذا النوع، ولذلك استثناها. هو بدأ بأن التي أصلها أن. هو فيك أنا. تعال في البداية، قال أحدها أن المصدرية. طيب، اللي هي أن. أحسنت، التي أصلها أن. جميل، في قوله تعالى وأن عسى، هل هي أن المصدرية؟ لا. أم أن المخففة؟ مخففة. لذلك استثناه. واضح هذا الكلام؟ لذلك استثناه. قال أن المصدرية يأتي بعدها متصرف، فإن أتى جامد فهي أن المخففة من الثقيل. أبي وهو الهاي والحاي ماذا نسميه؟ هذه؟ نعم. التي أصلها أن؟ آه. المصدرية؟ اسمها كذا أن المصدرية. أنت معي؟ لكن هذه التي أصلها أن تسمى أن؟ ها؟ المخففة. هي مصدرية أيضا، هي مصدرية، لكن لا تقول أن المصدرية لألا تلتبس. يعني هما في النهاية هذه أو هذه تؤولان بمصدر، كلتاهما مصدرية. أنت معي؟ لكن هذه تمييزا عن هذه يقال هذه المصدرية وهذه المخففة. تمام؟ لكن لو قلت أن مصدرية ستلتبس كلتاهما مصدرية. كمثل يوجد مكان هنا في المواصلات يعني يلتبس كثيرا على الناس يشبه هذا يعني. بعض الناس عندما يأتي من الزهراء يريد أن يذهب إلى العاشر ويوجد عاشر آخر في السلاء، فكثير من الناس يركبون هذه المواصلة إلى العاشر هنا وهم يظنونها أنها العاشر في السلاء، فهذا اسمها العاشر وهذا اسمها العاشر، لكن هناك تمييز. هذه اسمها الحي العاشر والأخرى اسمها موقف العاشر. واضح هذا الكلام؟ لكن لو قيل العاشر هذه وهذه العاشر، فهنا نفس الشيء. لو قيل المصدرية هذه وهذه مصدرية، لكن تمييزا هذه مصدرية فقط وهذه مخففة من الثقل، وعلى كل حال كلتاهما مصدرية في النهاية. واضح هذا؟ إن هذه تأتي مع الاسم. نعم، وأيضا اختلاف آخر كما قلت، هذه تؤول مع اسمها وخبرها، بعيدة عن هذه تماما، بعيدة. خلاص يا إخواني؟ قال وأن المخففة، وأن المخففة كالمثقلة، يعني أن التي خففت من أن هي كأن وتوصل باسمها وخبرها، لكن اسمها يكون محذوفا واسم المثقلة مذكورة. هذا هو الاختلاف. لكن على كل حال أن المخففة من أن تحتاج اسما وخبرا كأن المشددة. واضح يا إخواني؟ تمام؟ يعني بالنسبة لهذا المسائل ستأتي في بابها إن شاء الله، في باب إن وأخواتها سيأتي. قال ومنها كي وتوصل بفعل مضارع فقط. فذكرنا العلة، قلنا لأنها لا تكون مصدرية إلا إذا كانت ناصبة. تمام؟ وإذا كانت ناصبة فلن يأتي بعدها إلا ماذا؟ مضارع. إلا المضارع بلا شك. تمام؟ قال ومنها ما وتكون مصدرية ظرفية. وتكون ها مصدرية ظرفية وأحيانا مصدرية فقط. يعني المصدرية موجودة في ما، لكن قد تكون أيضا ظرفية وقد لا تكون. فقال ومنها ما وتكون مصدرية ظرفية. نحو لا أصحابك ما دمت منطلقا. هذه مع دامة هي ما مصدرية ظرفية، أي مدة دوامك منطلقة وغير ظرفية، يعني مصدرية فقط غير ظرفية. نحو عجبت مما ضربت زيدا. عجبت من ما، لكن بالإضام، مما ضربت زيدا، أي من ضربك، طبعا من ضربك زيدا. وتوصل بالماضي كما مثل، وبالمضارع نحو لا أصحابك ما يقوم زيد، وعجبت مما تضرب زيدا، ومنه بما نسوا يوم الحساب. بما نسوا يوم الحساب، يعني بنسيانهم يوم الحساب. بعض الناس يظن أن هذه الآية للمضارع، هي طبعا ليست للمضارع، هي مثال لأن مصدري، لما مصدري، لأنه هو قبلها قاله بالمضارع، يعني وتوصل بالمضارع. نحو لا أصحابك ما يقوم زيد، وعجبت مما تضرب زيد، ومنه بما نسوا. وهل نسوا مضارع؟ لا. فنقول هنا هو لا يقصد أنها مثال للمضارع، يقصد أن هذه آية مثال لما المصدرية، لما ها بغض النظر عن الذي جاء بعدها ماضي أو مضارع، لأن نسوا ليس مضارع. واضح هذا الكلام؟ قال يعني ما المضارع كيف ليس لا ضابط؟ يا رجل نحن قلنا ما المصدرية يأتي بعدها ماضي أو مضارع أو جملة اسمية، كيف ليس لها ضابط؟ هنا بما نسوا يوم الحساب بعدها ماضي. تمام؟ قال وبالجملة الاسمية، يعني توصل بالماضي وبالمضارع وبالجملة ماذا؟ اسمية. نحو عجبت مما زيد قائم، أي من قيام زيد، وتؤول الجملة من الخبر. ولا أصحابك ما زيد قائم قال وهو قليل. وهو ماذا؟ يعني وصلها بالجملة الاسمية قليل، الغالب فعلية ماض أو مضارع. قال وأكثر ما توصل الظرفية المصدرية بالماضي أو بالمضارع المنفي بلم. يقول أن المصدرية الظرفية أن إذا كانت ما عفوا ما إذا كانت مصدرية ظرفية فالغالب أن توصل بالماضي أو بالمضارع المنفي بلم. قال نحو لا أصحبك ما لم تضرب زيدا. ما لا أصحبك ما لم تضرب يعني أريدك أن تضربه يعني لا أصحبك مدة عدم ضربك زيد يعني لابد أن تضربه حتى أصاحبك. ويقل وصلها أعني المصدرية بالفعل المضارع الذي ليس منفيا بلم نحو لا أصحبك ما يقوم زيد. على كل حال مسألة القلة أو الكثرة ترجع إلى الاستعمال ترجع إلى الاستعمال. يعني أنا أحتاج أن يكون الفعل مثبتا. تقول لي لابد أن يكون الفعل منفيا. أنتم معي يا إخواني؟ لا يعقل هذا. تمام؟ معي يا إخواني أم لا؟ فممكن مسألة الكثرة يعني الأمثلة الغالبة لها أنها تأتي مع النفي وتأتي مع الإثبات، لكن هذا الأمر لا يؤثر على الاستعمال، هذا الأمر يرجع للاستعمال. أنت ضربت زيدا وأنا عجبت من هذا، فهل أقول عجبت ما لم عجبت من مما لم تضرب زيدا وأنت قد ضربته؟ أنتم معي يا إخواني؟ يعني أنا عجبت من عدم ضربك وأنت أصلا ضربته، صحيح أم لا؟ فالأمر في هذا يرجع إلى الاستعمال إلى المعنى النصي. قال ومنه قوله أطوف ما أطوف ثم آوي إلى بيت قاعدته لكاعي. أطوف ما أطوف يعني أطوف مدة طوافي ثم آوي أي أرجع إلى بيت قاعدته لكاع. يقال في سب الأنثى يا لكاعي، وكلمة لكاعي بمعنى الخبيثة المتناهية في الخبث. يقال امرأة لكاع أي خبيثة بلغ الخبث منها منتهاه. وهذا البيت لزوجها، الشاعر الذي هجى هذه المرأة هو زوجها. أنتم معي؟ كان رجلا هجاء اسمه الحطيئة، كان رجلا هجاء هجى ولده وهجى زوجته وهجى نفسه أيضا. أنتم معي؟ فقال عن نفسه فقبح من وجهه وقبح حامله، يقصد نفسه يعني. تمام؟ وكان له قصة مع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. كان رجلا هجاء سبابا، وكان يهجو أي أحد، حتى بلغ الأمر كما قلنا هجى نفسه وهجى زوجته وهجى ولده وهجى كل من وجده يعني. فهجى رجلا من التابعين أو لا أدري هو من الصحابة لا أدري، اسمه الزبرقان ابن برد. هجاه ببيت قال فيه دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي. بعض الناس يظن أن هذا مدح، واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي، لا، اسم الفاعل هنا الطاعم الكاسي بمعنى اسم المفعول، هذا موجود في اللغة، قد يأتي اسم الفاعل بمعنى اسم المفعول، لكن بشرط أن يكون السياق دلا على هذا. رجل رأيته مضروب فتقول له اسكت أيها الضارب، الضارب هنا بمعنى المضروب لأن المقام يدل على هذا. فهو قال له دع المكارم، يستهزئ به، دع المكارم لا ترحل لبغيتها، كما تقول لفلان لا تتعب نفسك في المذاكرة، لا تتعب نفسك فهذا ليس لك ولا لأمثالك. هذا استهزاء في غاية الاستهزاء، أليس كذلك؟ فقال له دع المكارم لا ترحل لبغيتها، يعني اترك المكارم الأمور العظائم، لا ترحل لطلبها، لا تتعب نفسك، واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي، يعني أنت المطعوم المكسو، يعني هناك من يطعمك ويكسوك، أنت عالة على غيرك، أنتم معي؟ فلا تتعب نفسك. فذهب الرجل إلى سيدنا عمر رضي الله عنه وشكى إليه هذا الهجاء، فأمر سيدنا عمر بحبسه، بحبس الحطيئة. فحبسه أياما، فكتب إلى سيدنا عمر رسالة يستعطفه فيها، يطلب منه العطف يعني، وأن يطلق سراحه ويستعطفه فيها بأولاده. طبعا ما شاء الله الكل منتبه الآن يعني. وأنا في الدرس كنت أرى بعضكم يعني رأسه تضرب في ركبته من النوم. لكن في القصص يعني يشد السامعين. فالمهم كتب إليه رسالة يستعطفه بأولاده. هو له أولاد صغار وهو الذي يكسب لهم الرزق من الله عز وجل ويطعمهم. فكتب إليه رسالة يخاطبه فيها يقول له: ماذا تقول لأفراخ فرخ الطائر الصغير الذي خرج من البيضة لا يستطيع أن يطعم أو يطير أن يطعم نفسه فيحتاج إلى من يطعمه؟ فيقول له: ماذا تقول لأفراخ بذي مرخ زغب الحواصل لا ماء ولا شجر؟ الزغب الريش الصغير، تعرف الطائر يكون بلا ريش في البداية لكن يخرج جريس صغير اسمه الزغب. فهو يريد أن يقول له: أولادي صغار يعني ضعاف لا يملكون أن يكسبوا الرزق لأنفسهم، فأنا كاسبهم، فلو ماتوا لو بقيت محبوسا لماتوا. فقال له: ماذا تقول لأفراخ بذي مرخ ثغب الحواصل لا ماء ولا شجر؟ ألقيت كاسبهم، يعني يقصد نفسه، ألقيت كاسبهم في قعر مظلمة، يعني في السجن، فاغفر عليك سلام الله يا عمر. فلما استمع سيدنا عمر كان رجلا رحيما، فلما قرأ هذه الرسالة رق له وأطلقه، لكن أخذ عليه عهدا بأن لا يهجو أحدا. فظل طول حياة سيدنا عمر لا يهجو أحدا، فلما مات رجع إلى عادته القديمة، رجع يهجو الناس يعني مرة ثانية. تمام. طيب بعد ذلك، بعد أن استيقظنا الحمد لله، قال ومنها لو، أي ومن حروف المصدر لو، وتوصل بالماضي نحو وددت لو قام زيد، والمضارع نحو وددت لو يقوم زيد. واضح هذا الكلام؟ لذلك ابن مالك عليه رحمة الله لما تكلم عن الموصولات قال: موصول الأسماء الذي الأنثى التي، لم يقل الموصول الذي، لا قال موصول الأسماء ليخرج الموصولات الحرفية، فليس الكلام فيها. واضح هذا الكلام؟ وقوله أيضا موصول الأسماء يشير إلى الحروف الموصولة. لو كانت الموصولات نوعا واحدا لما احتاج أن يقول موصول الأسماء. إذا كانت الموصولات دائما من الأسماء لما احتاج إلى هذا القيد. فهذا القيد قول موصول الأسماء يقيد الأمر بأن الحديث عن الأسماء، ويفهم منه أن هناك موصولا من الحروف. واضح هذا الكلام؟ لذلك قال ابن عقيل رحمه الله: فقول المصنف، طبعا الموصولات الحرفية ما ذكرنا، والموصولات الاسمية هذه أسماء، لكن كلها يعني موصول لا بأس على كل حال. لكن الصلة هنا تختلف عن الصلة هنا. أولا هذه حروف وهذه أسماء، أنت معي؟ ثانيا هذه تؤول بمصدر والأخرى لا تؤول بمصدر، تمام؟ فالفروق واضح. لا أقصد من أهل العربية، لم يعني أنك نكتب. لا بأس، حسب العوامل. أقصد معنى الموصول يعني يكون هذا موصول. لا أقصد من أهل العرب مثلا، أو هذه موصول. من هذه الناحية هي تشبه الأسماء، لا بأس. يعني هذه يأتي بعدها شيء تؤول معه، والأخرى يأتي بعدها شيء يوضح معناها. فلذلك سميت موصولات. لكن الفرق واضح كما بين. نعم. يعني. أنا أقصد من أهل العربية. يعني إذا قولنا هذا موصول حرفي، هذا موصول اسمي. نعم، هذا أول اختلاف في اللفظ، هذا حرف وهذا اسم. نعم، هل يوجد مثلا في معنى الموصول فرق بين الموصول الحرفي والموصول الاسمي من ناحية الموصولية يعني هذا الوصف؟ نعم، يعني من ناحية الموصولية، الموصول الاسمي الذي بعده اسمه جملة الصلة، أنت معي؟ تكمل المعنى، هذه غايته. لكن في الموصول الحرفي لا يقال جملة صلة، وإنما يقال ما يؤول معه هذا الموصول، أنت معي؟ فهناك يقال جملة الصلة، تمام؟ جملة الصلة لا نستعمل قول مثلا، لا يقال هناك جملة الصلة، يقال ما يؤول الحرف معه، لكن لا يقال جملة الصلة، تمام؟ لكن على كل حال يعني هذه من خلال البيان الذي بيناه يتضح الفرق بين هذه وتلك. تمام، تسمى موصولة لأنها توصل بال، يعني هذه موصولات وهذه موصولات، لأنه يجب أن يأتي بعد كليهما كلام يتصل بها، حروف يأتي بعدها كلام، وهذه الأسماء يأتي بعدها كلام. كلامك. واضح يا اخوان؟ مفهوم هذا؟ قال: فقول المصنف موصول الاسماء احتراز من الموصول الحرفي، وهو ان وان وكي وما ولو، وعلامته اي علامه الموصول الحرفي وعلامته صحه وقوع المصدر موقعه. بينها، لذلك اسمها حروف مصدر. صحه وقوع المصدر موقعه، نحو وددت لو تقوم اي قيامك، وعجبت مما تصنعه، وجئت لكي اقرا، ويعجبني انك قائم، واريد ان تقوم وقد سبق ذكره. واضح يا اخواني؟ قال بعد: واما الموصول الاسمي ف، وهذا سنبدا في بعد الصلاه ان شاء الله تعالى. نصلي ونقول ان شاء الله.